بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، لازلنا في قراءة هذه الرسالة المباركة الموسومة بالأصول من علم الأصول للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكنا في المجلس السابق شرعنا في الكلام عن المجاز، وذكرنا معناه عندهم، وأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. قلنا زاد بعضهم أولا، يعني اللفظ الذي وضعوه مستعملا في غير ما وضع له لكن في وضع ثاني. طيب، نتمم. قال عفى الله عنه وغفر له، قال: فخرج بقولنا المستعمل المهمل. وقلنا إيش معنى المهمل؟ يعني الذي لم تتكلم به العرب. من يمثل لنا؟ ها؟ ديز. إيش يعني ديز؟ يعني معنى، له معنى. ها؟ صار عندنا، صار بعده إذا مثلنا صار مستعملا. يعني الآن لما تأتي عند بعض الناس، أو يعني حين يقرؤون في كتب النحو يقولون، يمثلون بالمهمل، يقولون ديز. طيب ما دام أنه مثلنا صار إيش؟ مستعملا. فإيتوني بلفظ لم تستعمله العرب قط. عندك يا محمد؟ قمح. رمح. ها؟ رمح. رمع. رمح. ها؟ لا، استعمل. استعمل يعني ركب أي أربع حروف، خمسة حروف من رأسك هكذا، ما قد تكلم بها أحد، قل هذا مهمل. أما تأتيني بمثال تقول لي مثلا، كما يعني مثل، يعني مثل النحاة يقولون مقلوب، زيد، ديز، نقول له هذا استعمله الناس، صح؟ صار مستعملا. طيب له معنى؟ لا هنا. لكن الأفضل أن تأتي بلفظ ما تكلمت به العرب أبدا، خاصة في الحروف التي لا تنسجم مع بعضها. طيب قال: وخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا فيما وضع له الحقيقة، يعني الحقيقة وضعت للشيء. لفظ أسد وضعوه للأسد، يعني أي إنسان يقول هذا أسد، مجرد أنه يقرأ أو يسمع هذه الحروف الهمزة والسين والدال يعرف أنه الحيوان المعروف المفترس المسمى بملك الغابة. طيب، وأما بالنسبة للمجاز فهو اللفظ الذي ما وضعوه أولا، يعني استعمال لفظ أسد في الدلالة على شجاعة زيد. قال عفى الله عنه: ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. هذا القيد مهم وينبغي أن يفهم. لا يجوز حمل اللفظ على مجازه، يعني نحن نحمل لفظ أسد على المعنى المجازي بقرينة، وهي أننا إذا أدخلنا لفظ أسد في سياق معين، مثلا قلنا هذا أسد على فرس متقلدا سيفا يضرب هامة العدو، السياق هو يعتبر قرينة ودليل أنه لا يمكن أن يكون هذا أسد حقيقي، يعني حيوان، لأن ليس من خصائص هذا الحيوان أنه يمتطي ظهر الفرس ولا أنه يحمل السيف، ولا أنه يقاتل بسيف، وأنه يقاتل أعداء. هذا كله من خصائص من؟ الإنسان، خصائص الإنسان أو من خصائص الرجل الشجاع. إذن نحن نستطيع أن نجزم أن هذا لفظ الأسد ليس أسدا حقيقيا، فنحمله على المعنى المجازي فنقول أن المراد بالسياق أن هذا المتكلم يريد أن يصف زيد من الناس بالشجاعة. طيب، وقوله هنا أنه لا يحمل على ما جاز إلا بدليل صحيح، انتبهوا لكلمة صحيح، دليل. فجاء من هذا الباب أهل الباطل المبتدعة الذين دخلوا في أمور تخص المعتقد فيما يتعلق بالصفات أو ما يتعلق ببعض الأمور الأخروية، فقالوا عندنا دليل صحيح الذي هو العقل والفهم. قالوا الله عز وجل، وهذه من شبههم الخبيثة، قالوا الله عز وجل خاطبنا بما نفهم، خاطبنا بما نفهم، فأخبر سبحانه وتعالى عن نفسه بصفات، وأخبر أيضا كذلك عن بعض الخلق بصفات، أن النار لها عنق، وأن لها عينان، وأنها لها لسان، وأنها تتكلم. كل هذا يعني قالوا نحن ما نفهم إلا ما نعرفه، العينان لابد أن تكون بصفة كذا وكذا، واللسان لابد أن يكون بصفة كذا وكذا، وأن الكلام لا يمكن أن يخرج إلا عبر أوتار صوتية ولسان وأسنان ومن هذه اللوازم التي يأتون بها. فقالوا إذن الدليل العقلي عندنا ينفي أن يكون هذا الكلام صحيحا، فلا يمكن أبدا أن تكون الشمس، أن النار لها عيون، وأنها لها لسان، وأنها لها عنق، وأنها تشرئب إذا رأت أهلها، وأنها تطلبهم، وأنها تتكلم. كل هذا ليس بصحيح عندهم. قالوا هذا مجاز عن أمور أولوها، وهكذا في حق الله عز وجل، وكل هذا باطل. الله عز وجل أخبر عن نفسه بصفات، أنه قوي وأنه عزيز وأنه سميع وأنه بصير. قالوا لا، الله ليس سميعا ولا بصيرا ولا قويا ولا عزيزا ولا حيا ولا ميتا. وهؤلاء يعني وصل بهم الحد إلى درجة الكفر بالله عز وجل، فكذبوا الله عز وجل فيما أخبر به عن نفسه. كل هذا زعما منهم أن هذا مجاز، وأن الله عز وجل ليس بحي ولا ميت، وأنه لا موجود ولا معدوم، بل كل شيء موجود في هذه الدنيا هو الله. هذه الحقائق التي نراها والصور المختلفة ليست إلا تعدد لذات واحدة. هؤلاء أهل وحدة الوجود، آل بهم الأمر إلى الكفر بالله عز وجل بناء على هذا المجاز. قالوا هذا دليل صحيح عندنا عقلي، أن بعقولنا نحن نستطيع أن نميز هذا الكلام، وهذا كله باطل. فالله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه قوي، وأنه يسمع، وأنه يبصر، وأنه يحب، وأنه يبغض، إلى غير ذلك من الصفات والأسماء التي تليق بجلاله سبحانه. لكن الدليل الصحيح المعتبر هنا لابد أن يكون شرعي، لابد أن يكون شرعي. طبعا على القول بتقسيم على بصحة هذا الأمر، لما جاء بعضهم، بعض أهل العلم، إلى مثل قوله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، قال كثير من أهل السنة أن هذه الآية ليست فيها دلالة على إثبات الوجه لله عز وجل، بل هي أو فيها أن المقصود أينما تولوا تريدون الصلاة فثم الجهة التي يقبل الله عز وجل فيها الصلاة. هذا تفسير بعض أهل العلم لهذه الآية، وإن كان هؤلاء يثبتون الوجه لله عز وجل على ما يليق به سبحانه من أدلة أخرى، طيب من أدلة أخرى وردت في إثبات الوجه له سبحانه وتعالى. واضح يا أخوان؟ فالدليل الصحيح لابد أن يكون في السياق مما ينصره من الدليل الشرعي لا العقلي. والإنسان حينما أقحم عقله في أمور الشرعيات ضل، لأن هناك أشياء شرعية لا يستطيع العقل أن يدركها ولا يستطيع العقل أن يفهمها. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا وهو الصادق المصدوق أن الميت إذا صار في لحده أنه يأتياه ملكان فيقعدانه ويسألانه. طيب العقل ينفي أن يكون الإنسان قادر أن يجلس في اللحد، أليس كذلك؟ كيف يجلس في اللحد وهو ضيق؟ العقل هكذا سيقول، لأنه ما سيفهم الحقيقة الغيبية. لكننا نحن نؤمن ونقول يا عقل تأدب مع حق الله عز وجل وما يخبر به الله عز وجل وما يخبر به نبيه، فنقول له كل ما يخبر الله عز وجل به وما يخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم حتى مما لا تستطيع أن تفهمها فالقول قول الشرع لا قول العقل. نعم، فالعقل له حدود، العقل له حدود لا يجوز له مجاوزتها، لا يجوز له مجاوزتها. وهذا الدليل الذي أفاده الشيخ رحمه الله الدليل الصحيح لابد أن يكون قلنا شرعي. ومن هذا الباب أيضا قال الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، الآية فأتى الله بنيانهم، أتى الله فيه السياق الإفرادي، السياق الإفرادي إثبات المجيء الإتيان لله عز وجل. لكن أهل التفسير قالوا لا، الله ما يأتي بذاته إلى البنيان، وإنما يأتي عذابه وانتقامه وشدته على الكفار. من أين عرفنا هذا؟ من السياق، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فهذه الآية كذلك كمثيلتها السابقة. قال عفى الله عنه وغفر له ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي. ايش هي الارتباط؟ كما قلنا لماذا سمينا زيد أسد؟ بناء على أن الأسد فيه صفة الشجاعة وزيد فيه ايش؟ صفة الشجاعة. فالشجاعة هي المعنى الجامع بين الاثنين، بين الأسد الحقيقي وبين زيد. ما تأتي بشيء ليس من خصائص الأول وتصفه للثاني. طيب يعني رجل يريد أن يصف طائر قبيح الصوت، يريد أن يصف قبح صوته، فيقول مثلا غرد الحمار، غرد الحمار فوق الشجرة. أخذ كلمة الحمار من خصائص الحمار قبح إيش؟ قبح الصوت، وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فبدلا أن يقول غرد عصفور قبيح الصوت فتطول العبارة، غرد عصفور قبيح الصوت على الشجرة، يأتي كلمة بدل كلمة قبيح الصوت يحذفها ويأتي كلمة حمار بدلا عنها. فهذا يقال أن المعنى هنا مرتبط. ليش؟ أن قبح الصوت مشترك بين هذا الطائر وبين الحمار، فلابد أن يكون هناك معنى حقيقي أو معنى نعم حقيقي يربط بين اللفظين. قال ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، قد تكون يعني هناك مشابهة وقد تكون كناية وقد تكون استعارة، وهناك أيضا ما يسمى بالمجاز المرسل وعلاقات. أوصلها بعضهم إلى أكثر من 20 علاقة. طيب، وهذا كله تفصيل تجده في علم البيان، ما يسمى بعلم البيان. طيب، قال: فإن كانت المشابهة سميت تجوز استعارة. فإن كانت المشابهة، يعني إذا كانت علاقة مجرد مشابهة بين هذا وهذا، فنقول استعارة. فنحن استعرنا كلمة أسد في الدلالة على زيد، لأن الأسد من خصائصه ومن صفاته الجميلة الشجاعة، فاستعرنا كلمة أسد في الدلالة على لفظ الشجاعة أو على معنى الشجاعة. طيب، من باب الدلالة بالكل على الجزء، بدلالة الكل على الجزء. قال: كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وبالأرنب على الجبان، رجل أرنب، يقولون زيد أرنب يعني جبان. طيب، ويقولون فلان ثعلب، ما ماكر. ليش؟ لأنه علم من من من حال الثعالب أو من حال الثعلب أنه شديد المكر. طيب، وهكذا قد يعبرون عن عن تحقير الشخص فيقولون فلان الفأر أو فلان فأر، يعني حقير غير مهان منبوذ، كل من رآه حاول قتله ولا يستساغ معاشرته. طيب، وقس على هذا. قال: وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا. هذه طبعا كلها اصطلاحات تقرأها مبسوطة كما ذكرنا في كتب البيان. قال: إن كان التجوز في الكلمات، كان التجوز في الكلمات يسمى مجازا مرسلا. طيب، ويمثلون به بقولهم مثلا، وسيمثل الشيخ لا نعجل. قال: ومجازا عقليا إذا كان التجوز في الإسناد. المراد بالإسناد أي يعني إسناد شيء إلى شيء، كونك تسند شيء إلى شيء، أو تجعل السببية، تجعل الشيء الذي سبب الفعل الفلاني لشيء آخر قريب منه. طيب، يقال أسند بمعنى أنه جعل السببية أو لشيء آخر. قال: مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز هنا بالكلمة. يعني عندنا الآن أن التجوز يكون بالكلمات ويكون أيضا بالعبارات والجمل، يكون بالعبارات والجمل كما يكون بالكلمات الإفرادية. فمثل الشيخ بالمجاز المرسل الذي هو إن صح التعبير مجاز الكلمات، رعينا المطر، يعني إنسان يقول رعينا المطر بمعنى أنه رعينا العشب، يعني رعينا بمعنى أننا جعلنا أغنامنا تأكل العشب. طيب، هذا يقال تجوز أو تجوز مرسل، مجاز مرسل. إيش لماذا يستعملون هذه؟ هذه طبعا من العبارات التي تنمق الكلام العربي. العامة إذا أرادت أن تخبر عن وجود سيل، إيش يقولون؟ سال إيش؟ الوادي. الوادي هو إيش؟ هو المكان وليس الماء، صح؟ يعني بدلا أن يقول سال ماء الوادي، يحذف كلمة ماء ويأتي بكلمة الوادي مباشرة. الوادي هو المكان الذي يجري فيه الماء. ومن هذا الباب قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية، والمقصود إيش؟ أهلها. لأن القرية إيش هي القرية؟ القرية هي الأشجار والبنيان المكان الذي يعيش فيه الناس يقال له قرية، واسأل القرية التي واسأل العير التي أقبلنا فيها، واسأل القرية التي أقبلنا فيها، والعير إيش الآية؟ ها؟ أي واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. طبعا أيضا كذلك العير المقصود بها الجمال الإبل، الإبل لا تسأل، لكن المقصود إيش؟ أهلها. اسأل أهل القرية واسأل أهل العير، لكن هذا حذفت فيه، يعني يقال هذا من باب أيضا التجوز بالحذف، وهناك أيضا يعني تجوز أيضا كذلك بالزيادة كما سيأتي من كلام الشيخ. قال مثال ذلك في المجاز، ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لأن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز. المطر في أصله لا ينبت، الذي ينبت من هو؟ الله عز وجل. لكن قالوا هنا يعني تجوزنا بإسناد الإنبات للمطر، طيب تجوزا، وإلا فالإسناد الحقيقي هو إلى الله عز وجل. قال لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. قال ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف، مثل للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، مجاز زيادة. قالوا هنا أن الكاف في قوله كمثله زائدة، وإلا مقصود المعنى أو معنى الآية ليس مثله شيء، يعني ليس كمثل الله عز وجل شيء، لكن جاءت زيادة الكاف قلنا هنا قالوا مجازا. وأما أهل السنة فنحن وإن كنا نقر بأنها زائدة لكنها نسميها من الوصف الكاشف، نسميها وصف كاشف ولا نقول بمجاز. قال فقالوا إن الكاف زائدة للتأكيد، لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. قالوا مثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. الشيخ يعني يبين لماذا الأصوليون يذكرون الكلام عن الحقيقة والمجاز. قال لأن أصول الفقه يناقش دلالة الألفاظ، وكل لفظ له دلالة. أنا سأعطيكم مثال لعبارة واحدة لكنها تقرأ وتفهم بمعاني. لو كتبت همزة ألف يعني مهموزة استفهامية، همزة اكتبوها في أذهانكم، همزة ثم تاء عين فراء ففاء فنون فياء، من قرأها؟ أعيد، همزة التي هي الألف، طيب ألف تاء عين راء فاء ونون وياء، ها؟ أتعرفني؟ طيب أنا سأقرأها بطريقتين، وأنتم بمجرد أن تسمعوها ستعرفوا أن كل واحدة لها معنى. إذا جاءت بهذه الصيغة قلت أتعرفني، هذه خرجت مخرج إيش؟ كلها استفهام، لكن مخرجها مخرج التكبر. شوف أتعرفني، لكن حين أن تأتيها بلفظ آخر تقول أتعرفني، تأتيها بصيغة إيش؟ التعجب، من كيف تعرفني أنت؟ كيف من أين تعرفني؟ أتعرفني؟ فانظر، هي نفس العبارة لكن دلالة هذه غير دلالة هذه. فأصول الفقه يركز على دلالات الألفاظ أكثر من أي علم آخر، ولذلك كان هو أدق في معرفة مسائل متعلقة بالشرع أكثر من أي علم آخر. قال تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني، ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الإمام المفسر. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا هو القول الصواب. لأن القول الصواب أنه لا مجاز. لكن قد يقول قائل: طيب إيش يعني، كيف نحن نتعامل مع هذه الأمور التي مرت بنا؟ أقول: شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما تكلم عن مثل هذا ذكر على أن الحقيقة على وجهين. كل كلام العرب كان حقيقيا، لكن قد تتكلم العرب بصيغة كما يسمونها إفرادية، يعني تنظر إلى الكلمات على جهة الإفراد. إذا سمعت عبارة شرب زيد اللبن، أنت تفهم كلمة شرب وتفهم زيد، تفهم اللبن، طيب تفهم هذه. لكن تأتيك عبارة قريبة تقول شرب زيد الصخرة، طيب يعني تقول ما الصخر ليس من خصائصه أن يشرب، لكن إيش المقصود؟ المقصود أنك تريد أن تصف أن زيد يعني ماذا، تحمل المصاعب، لأن الصخور من صفاتها القساوة. فإذا أنا ما أريد المعنى الإفرادي، أنا أريد الجملة برمتها، الجملة والعبارة كاملة كما سبق معنا في الآيات السابقة: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب إلى آخره. هذا أنا أنظر إلى الآية كلها المعنى الإجمالي فأقول أن المقصود كذا وكذا، واضح؟ فينظر إلى الكلام بنظرين: نظر إفرادي ونظر كذلك تركيبي. فمن تركيب الكلام ممكن أن نقول أن المقصود كذا وكذا، وهذا ليس من التأويل في شيء، هذا ليس من التأويل، بل نحن نذهب إلى هذا لأن المقصود ونستطيع أن نعرف السياق من ذلك بدليل. الله عز وجل يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للكافرين نارا. الآية إذا نظرنا إليها إفراديا، هل يعقل أن الله يعني يجعلنا مخيرين أو يأمرنا بالكفر؟ فليكفر، إذا نظرنا إلى إفراديا نقول الكلام هذا غير مراد، صح ولا لا؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الآن لو تأتي عند النحاة تقول لهم كلمة فليكفر، إيش يقول لك؟ هذا أمر، الله إذن يأمرنا بالكفر؟ أبدا، هذا ليس بصحيح، الله لا يأمرنا بالكفر. لكن إيش المقصود؟ قالوا هذا أمر يقال له أمر التهكم، وهذا العرب تتكلم به. أليس الوالد يقول لولده: جالس الفساق، جالس الفساق، يأمره بمجالسة الفساق وانظر ماذا سترى، جالس الفساق وانظر ماذا ترى. هل الآن هنا يقول العربي سيقول الوالد ينهى ولده عن مجالسة الفساق: جالس الفساق وانظر ماذا سترى. العبارة فيها نهي، لا فيها، ليس فيها أمر. من أين عرفنا هذا؟ من تركيب الكلام. فلا يقول هذا مجاز، لا يقال هذا مجاز، وإنما هذه حقيقة، لكن من أين عرفنا أنها تركيبية؟ من السياق. طيب، لكن جالس الأخيار وانظر ماذا سترى، شوفوا الآن السياق متقارب، جالس الأخيار وانظر ماذا ترى. شوفوا الآن العبارة الأولى فيها تهديد، والعبارة الثانية فيها إيش؟ ترغيب. جالس الأبرار أو جالس الأتقياء وانظر ماذا ترى من الخير الذي يحصل لك في الدنيا والآخرة. فإذا هذا يرغب وهذا يرهب، فمن أين نعرف هذا؟ من السياق. واضح يا إخوان؟ فخلاصة القول أنه لا مجاز. لماذا يا إخوان ننفي؟ قد يقول قائل طيب إذن هناك مشاحة في الاصطلاح، هناك مشاحة في الاصطلاح، وسواء سميتموها حقيقة تركيبية أو سميتموها مجاز فالمحصل واحد. نقول له لا، هناك يعني الذي هو قاصمة الظهر أنك لو أقررت بأن هذا مجاز لما جاز لك الإنكار على المبتدعة، إذ أنهم ينكرون صفات الله عز وجل ويقولون لا، الله عز وجل لا يجوز له أن يكون سميعا، ولا يجوز أن يكون بصيرا، ولا يجوز أن يكون قويا، إلى غير ذلك من الأسماء. أنت ما تستطيع تنكر. ليش؟ لأنهم اتفقوا على جواز القول بأن المجاز كذب، والله عز وجل يعني يتعالى عن الإخبار عن نفسه سبحانه وتعالى بالكذب. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهم يقولون لا، الله ليس بسميع ولا بصير، هذا فيه تكذيب لله عز وجل. واضح يا إخوان؟ فمصيبة القائلين بالمجاز أنهم أخذوا كما يقولون يعني أعطوا المبتدع سلاحا وقالوا اطعنونا به. أما الذي يقول لا، أنا ما أقر بالمجاز من أصله، يقول استدلال أهل الباطل بالمجاز في باب الأسماء والصفات وفي باب العقائد باطلة، والله الموفق. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله التيسير والتوفيق.